للتائب أرجو إقبالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي علمنا عند المصائب أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، علمنا عند المصائب أن نقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، وعلمنا إذا زرنا المقابر أن نسلم على أهلها ونسأل الله لنا ولهم العافية ونقول أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا، وارضى عنا معهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل قبور موتانا رياضا من رياض الجنة، اللهم اجعل قبور موتانا رياضا من رياض الجنة. اللهم ارحم أمهاتنا، واغفر لآبائنا، واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة إلى، ورسالة الليلة جعلتها تحت عنوان رسالة إلى أمي، رسالة إلى أمي، ذلك لأن هذه هي الليلة الثانية التي تمر على أمي في قبرها. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله حفرة من حفر النار، وأن يفسح لها فيه مد البصر، وأن ينور لها فيه مد البصر. اللهم هون عليها ضمة القبر، اللهم إنها أمتك وأنت أرحم بها منا، اللهم فعاملها بفضلك ولا تعاملها أبدا بعدلك. هذه الحلقة كما تفضلت وأخبرت المشاهدين عنوانها رسالة إلى أمي، من حق أمي أن أتكلم عنها، ومن حقها أن أدعو لها، ومن حقي على أحبابي وأصحابي وإخواني أن يتذكروا أمي بدعوة، عسى أن يتقبل ربنا دعوة صالحة من رجل أو من امرأة في هذه الليلة، فينزل بها الرحمات عليها في قبرها. اللهم ارحمها خاصة، وارحم موتى المسلمين عامة. وهذه الحلقة أجعلها صدقة جارية عن أمي، كل من استفاد منها أو تعلم منها، وأسأل الله التوفيق، أجعلها صدقة جارية لأمي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل عملي كله، وأن يجعله كله في ميزان أمي وفي ميزان أبي. اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، واجعله كله في ميزان أبي وفي ميزان أمي برحمتك يا رحمن يا رحيم. حديثنا كله عن الأم، ذلك لأن حق الأم عظيم عظيم، أكد الله عليه في قرآنه، وأكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال رب العالمين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه، وهو يؤكد على حق الأم ويعظم حق الأم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأثنى رب العالمين على عبده وكلمته عيسى عليه السلام لبره بأمه، فنقل لنا أول ما نطق به المسيح عليه السلام في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأمرنا رب العالمين بمزيد من البر واللطف والعناية والإحسان والإكرام للوالدين عند الكبر، فقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاللهم ارحم أمي كما ربتني صغيرا، اللهم ارحم أمي كما ربتني صغيرا، اللهم ارحم أمي وأبي كما ربياني صغيرا برحمتك يا رحمن يا رحيم. وفي السنة روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال أهل العلم: كرر النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم 3 مرات للتأكيد على حقها، وذلك لاستهانة الأبناء بحقوق الأمهات. وقال غير بعضهم: بل إن النبي أعطى للأم 3 حقوق وأعطى للأب حقا واحد، وذلك لأن الأم حملت وكادت أن تموت، ووضعت وكادت أن تموت، وأرضعتك مادة حياتك من دمها، فكانت تجعل اللقمة في فمك وترى حلاوتها في حلقها، أعطتك مادة حياتك من دمائها. فرحم الله أموات أمهاتنا وبارك في أعمار الأحياء من أمهاتنا. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات. الله حرم عقوق الأمهات وحرم منعا وهات، يعني تأخذ الذي لك وتمنع الذي عليك، ووأد البنات قتل البنات خشية العار من إنجاب البنات. إن الله حرم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات. وسؤال: هل يستطيع أحدنا أن يعطي لأمه حقها؟ أنا أكرمني ربي وحججت عن أمي، وأكرمني ربي واعتمرت عن أمي.